النقطة إذا الأصلية اللي تعتبر قاعدة أن الغالبية من الرجال للأسف شيء لازم نفهمها غير مهيئين أنهم يتعاملون مع المرأة ولا مع الرجال أمثالهم. غير مهيئ، لم ينضج، ما يقدر يدبر روحه، منهم كثير اللي ما يقدر يدبر روحه. أغلبهم ما يستطيع يصرف نفسه، لو دخلت سوق الغنم ما يفرق بين النعجة والخروف. كثير منهم، طبعاً ما أقصد بالذات النعجة والخروف، أقصد وما يشبه ذلك. وما يشبه ذلك من أمور الحياة ومن ما يفرق، ما يعرف. أي موقف يقع فيه لو يوقف شرطة في الشارع تورط. يتصل بأبوه ولا بعمه ولا يدور له واحد واسطة ولا يجيب له أي. يخرج من هذا المأزق الكبير. لأن وتعظموا بعين الصغير صغاره وتصغروا بعين العظيم العظائم. طيب. الطامة الكبرى أين تكمن؟ تكمن في أن النساء أغلب النساء غير مهيئات أنهم يكونون دخلنا في الباب الآن مع النساء غير مهيئات أنهم يصيرون زوجات. الغالبية العظمى أول البنت ما توصل ثانوي إلا خلاص جاهزة أن تكون أم وزوجة وربة بيت. الآن تتخرج من الجامعة وهي طفلة ما تفهم شيء ولا تعرف معنى الزوج ولا تعرف معنى الأمومة ولا تعرف معنى المعرفة ولا تدبر روحها أبدا. مرفات ملخبطات، ليس الرفاه المحمود، في رفاه محمود نقوم الضحى لم تنطق عن تفضل يقول امرأة القيس، هذا رفاه محمود، الآن رفاه ملخبط فوضى. أقول هذا الكلام ليس للتشاؤم، حتى نعرف كيف نتعامل مع القضية، حتى نعرف كيف نتعامل مع المسألة مع المرأة. يعني أنت الآن أول لو كنت من 20 سنة 30 سنة متزوج تتزوج امرأة، أول ما تجي لها متكاملة تحتاج رطوش صغيرة. الآن الله يعينك تخطب تبدأ السمكرة الله يعينك، وقت طويل وهدوء، تحتاج إلى رجل يفهم هذه القضية، يفهم هذه المسألة. لأن الرجل فاهم ولا المرأة فاهمة، ما الذي يحدث؟ اللي يشوفون حالة الطلاق اللي أكثر من الزواج، ما تشوفون حالة الطلاق لا تعد ولا تحصى، شيء مهول. ليه؟ هذا أحد الأسباب. في أسباب ثانية ما بيوقت شرحها، في أسباب قضية لك روح لتسمى الثاني كان يعرف الناس من قبل الرجال ولا المرأة وذا ما يخش يكتشفوا بعض الأحيان بعضها يقول أبعد الله وياكم من ذلك، يعني تجيب وخيانات ما يخش وتصير هذا بعضها. لكن القسم الكبير أن الرجال غير مهيئ أنه يبني بيت، أنه يضم هذه المرأة إلى بيته ويبنيها ويشكلها. وكذلك المرأة ما تعرف عن الزوج ولا عن الرجل. الرجل ماذا يعني الرجل عندها؟ الرجل يعني مثل ما قلت لكم في الماضي، يعني عدد الإمام، يعني لميه إلى شو اسمه مهند ولميس، يعني ما له وشه. فتجي متوثبة، تجي ما أعرف كذا متمردة. توقع أن الرجال مثل شافته من المسلسلات من 20 سنة وين شوف مسلسلات مثل دايس، شرحت لكم دايس كوي كار والله إبران دايس أبو كار، شرحت لك شرحنا ولا ما شرحنا؟ بس عدة نعم قل ما يمدي. أي ما يمدي لأنه مهم جدا بين التواصل لأبعد حد، ولا قضية جزء من نقاش العلاقة بالمرأة جزء من، لأن في خمس قضايا كبرى دايس كي إبران دايس، واحدة من القضايا تخص المرأة العلاقة بين دايسكي وهيكارو عموما لا علاقة بالمرأة. كله يضرب في صميم مجتمعكم ويدمر النساء والرجال عموما. أقول هذه مسألة يبغي نفهمها. نجي نتقدم خطوة، أحاول أختصر لكم. يا شباب في شيء اسمه حب، أحد يعرف الحب يا شباب؟ سمعتم بالحب؟ ما تعرفون؟ أقول ما تعرفون الحب. الحب هذا من أعظم ما أودعه الله عز وجل في القلوب، شيء عجيب، لكن للأسف الشديد لوث الناس. هل لما تكون أبو أحبه وتحبني وما حب وبينهم حب وعنده واحدة يحبه إيش يعني؟ معنى واحدة رمى لها رقم في السوق وخذ الرقم وخذت الرقم وكلموا بعض وما وهاموا ببعض الليل، أموت فيك يا حبيبتي يا عمري يا حياتي أعظم ما رجبت فيها، وأنت والله إني نزلت علي أعظم فارس على إيش؟ لو الرقم راح لورد عمه ولا خاله ولا ما أدري إيش وصار نفس الشيء، وهو لو الرقم رماه لو طلع عند واحدة ثانية نفس القضية. أي حب هذا عبث، وهذا يستنزف من مشاعر الإنسان سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين. لما يجي الحب الحقيقي المرة الحقيقية وهي الإنسان محطم جاف المشاعر تعبان منهك من المشاعر. ليه؟ لأن المشاعر لا تعوض، لأن الأعصاب لا تعوض، حرقت الأعصاب ذي. الناس اللي ما تشوف بعض الملاقب يسهر الليل والنهار ولا يعرف ذاك وذاك اليوم داخل بعيون محمل الاختبار ولا المحاضرة معه لأن سهران مع واحد على التليفون ولا مع وشه كثير يصير. هذا ليس حب، الحب غير، الحب أطهر وأنقى. الحب يا شباب يبعث في الإنسان الغيرة والشموخ والإباء والنبل. الحب الحقيقي الحب الحقيقي طهر، اللي يصير عبث دور في الاسواق مع رابع في الدوله معينه تهبهم يشوفون حراجهم. فعجب عجب. طيب اقول يا شباب انتبهوا، احنا شرحنا الرجل ولا ما شرحنا؟ شرحنا الرجل من اول السنه، احنا شرحنا الرجل، شرحنا ولا ما شرحنا يا شباب؟ طيب لازم نشرح الان بين الدقائق مع المرأة. اولا لابد ان تعرف ان المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل. شوف زوجتك في المستقبل عشان تفهم الامور. المرأة تختلف اختلاف جذري عن الرجل، ومع بعض يكملون بعض. الرجل عقلاني، الرجل عقلاني، كل شيء يسجل. قلت لكم قف من كل شيء موقف، يعني انا ما نسيت ذكرت لك هذا الامر، ما نسيت. المرأة لا ما فيها الامر ابدا، ولازم تحط هذا باعتبارك من الان. المرأة غير، المرأة ما عندها عقل، ليس ذنب لها مدح. المرأة ما تحكم بالعقل، ما يحكم العقل، يحكم عواطف ومشاعر، لازم احد يشوشها، لازم احد يديرها. شفتوا عشان تعرفون اللخبطة اللي صايرة الان، يقول لك المرأة والرجل مثل الرجل وهي مثلنا ونحن مثلهم، اللخبطة اللي صايرة. لا، الرجل غير والمرأة غير. المرأة عواطف تحكمها. المرأة ما عندها هذا الرصيد اللي عندها، لو عندها مثل ما عند الرجل ما تعيش، ما يمكن تستقيم الحياة بحال من الأحوال. ما يعيشوا مع بعض أبداً، ما يقدرون يعيشون. ولا تقدر تصير أم، ولا تقدر. لو عندها عقل مثل الرجل مستحيل تنجب مرة ثانية. الرجل يمر بتجربة يحتفظها، تبقى في ذهنه، أي مشهد، أي قصة يحتفظها. المرأة لا. المرأة ترى الموت في أثناء الولادة. وبعدها بست شهور سبع شهور تشتاق أن تسوي مرة ثانية. تولد مرة ثانية. إذا تأخرت سنة سنتين بعد مولود الأول تكتئب. تكتئب، تبي ولد، تبي طفل. أنت هذاك من سنة أنت متذكر أكثر منها. ما تذكر، من سنة راح تبخل الموضوع. المرأة غير. فلازم تعرف المسألة، لازم تعرف قضية المرأة. طيب. شوفوا معي. للأسف الوقت. أنا بترك مجال لكم للأسئلة. لازم تعرف أن المرأة غير الرجل. من عدم الخبرة، من عدم الخبرة في الـ في الـ المجال. أنا مساء تفضل عبد الرحمن. عارف خبرة، تجد شفتوا ما قلت لكم واحد يحب واحدة ويحب واحد تحبه، وهم يسهرون ليل يكلمون بعض ولا بالماسنجر ولا بالتويتر ولا ما أعرف وشو. ما تشوف الرجل يبعثر، الشاب يبعثر شخصيته للمرأة، تشوفونه ولا ما تشوفونه؟ يبعثر ويشرح لها كل شيء، والله واحب كذا، وانا احب الرز الفلاني، وانا المقام الفلاني احسن من المقام الاولي، وانا والله مره قصرت على حالي، مره سويت كذا، ومره يصير ولا ما يصير؟ يشرح لها، يضيع الوقت، يبي اي شيء يتكلم فيه، صح ولا لا؟ وكل ما احب الانسان، انسان احبه يعرف عن كل شيء. صح ولا لا؟ هذا من اكبر الوقعات والسقطات اذا يسقطها الرجل. شوف المرأة تحب الرجل يكون جبل. يكون تستظل به وتلمسه وتتسند عليه، لكن مهيب مخيف. تحب الرجل يا شباب يكون بحر، تسبح عليه بالقارب وتتمشى وتروح شوي، لكن في عمق يخوف. فهمت معي؟ تحب انه يكون ولا تقتنع برجل الا اذا كان من هذا النوع. تحب انه في اشياء تخوف تحت، وفي اشياء بعيد لما اقدر اسبح على الشاطئ وقريب، لكن توغل فيه برفق خاف محيط، وكل ما صار اكبر صار اعظم. ولذلك الرجل بكل بساطة يخلي أربع قوارب يسبحهم في بحره. حليم نساء، من هنا تعرفون القضية، من هنا تعرفون المسألة، بسيط. فالمرأة إذا جاء رجل، أنا أقول لكم شوف أعطيكم أشياء عملية، تتزوجون وتخطبون، تخطبون، اسمع، احذر في وقت الخطبة أنك تفرد شخصيتك لها وتبعثرها، الملكة أعظم، الملكة على زوجتك، سولف وياها وتكلم، احذر أنك ترمي كل ما عندك، جميع هواياتك وجميع امورك وجميع شخصيتك، بعدين خلاص المرأة ما لنا شيء جديد. تزوجت اول يوم، ايش بيسوي؟ سافرت يومين ثلاث ايام ولا اسبوع ولا اسبوعين، سويسرا ولا ماليزيا ولا مكه، وبعدين ما تشوف شيء فيك. لا، ينبغي ان يكون حتى بعد 10 سنوات تشوف شيء جديد. كل شيء تشوف شيء جديد فيك وتخاف من شيء. بجيكم على موضوع طويل بس ابين لكم حبه حبه. المرأة لا تبعث لها كل سنة، والله أحب اللون الأصفر وأحب البنفسجي وأحب لي وش، خلاص صرت سطحي، صرت سطحي. لا، لازم تبعث. الأهم من هذا، الأهم من هذا، الأهم من هذا يا شباب في هذه القضية، المرأة غير الرجل. الرجل عقلاني، أي كلمة يقولها محسوبة، المرأة غير محسوبة. همعي. فأقول ستسمع من حبيبتك في المستقبل، زوجتك المستقبل، ستسمع أشياء غرائب، إما تعصب عليك ولا تقول لك كلمة كذا، ولا تقول لك والله ما ذيك خير، ولا ما تسويت، ولا أنت كذا. توخ أنا جاي وياها من مطعم، ها مأكل المطعم ولا مشربها ولا شرب كذا، وجيت وياها ما تاخذ الا بس شيء بسيط ما سويته، ولا قالت لك تجيب لنا من البقاله، لا انا مشغول، كله مشغول كله مشغول، ما في خير. لو انت ما عندك عقل من الوقت، ها يا بنت الكلام معقول؟ تونا جاي من المطعم ويصقع حدق الكف مثلا، ولا يلا نقلع روحي بيتها هل انت ولا ما ادري وشو، ما فيك الحين تونا جاي من المطعم امس انا شاري لها ما ادري وشو، صح؟ هذا من الغباء. المرأة لما قالت هالكلمة ما تقصدها ولا تفكر فيها ولا فكرت فيها ولا تعنيها، لكن هذه طبيعتهم، هذه طبيعتهم. إذا أنت تظن لو كان رجل، لو كان صديق ورجل، هذا الفارق بين الرجولة والأنوثة والصداقة، لو كان رجل قال لك هالكلمة، والله يا شيخ أنت ما فيك خير، يعني كان بعيد يعني، أفا ما ترد عليه، طلع كذا بعد 10 سنين من الصداقة ولا 5 سنين ولا، مهما حاول يعتذر في المستقبل خلاص كلمة وقيلت، صح ولا لا؟ كلمة وقيلت، ما تزول، لأن طلعت من رجل، من رجل كل شيء يقوله محسوب، المرأة لا. فأقول احذر أنك إذا سمعت هذا الكلمة أو التصرف، احذر أن تحملها على ظاهرها، احذر، واحذر أنك تعصب وتغضب، احذر أنك تبعثر ما عندك من الأوقات في الأيام الأولى والسنين الأولى والشهور الأولى، فهمت؟ يعني تسمع كلمة ولا تقتاض كذا وتسوي روحك معصب ولا ما عصب، صح بتخاف منك شوي، ترتعب عصفورة بتخاف منك شوي، بعدين خلاص انتهى الموضوع، طقها طقها بعدين خلاص. لكن خلك جبل، وخل قضية مثلا لو قالت شيء مثلا كذا غضبك، بس لا تبتسم فقط، العالم تبتسم، المرة دي لا تبتسم، شفت على الابتسامة دي أشد عليها من من من من من, من, من, من ألف كف، أشد عليها من عصا، بس كذا. هذا أكبر تعب، أوف الصمت وراه، هي في نظرها مخيف، صمت. يوم من الأيام بعد 5 سنين سوت شيء ما عنده مثلا كذا أو تقل، بس نظرة كذا، بس الله، هذه النظرة، هذا البحر مخيف. أول مرة تشوف النظرة، أول مرة تشوف النظرة ذيك. فهذه أساليب هادئة وبسيطة جدا تمشيها على العجين ما يتلخبط. يوم من الأيام صارت ضجة في البيت من العيال ولا من الأولاد، ولا هي سوت تصرفات غير ذوق، بكل بساطة دفتر حقك لا تتكلم ولا شيء، بكل بساطة اطلع شوي من 5 دقائق ولا 10 دقائق وبعدين نرجع مرة ثانية. مثلا الله الله الله الله، أكبر أنواع التعذيب، مرعب، حركة وين وين بيروح الشيشة، اسكت، هدوء، هدوء جدا. احذر، احذر انك توغل في العصبية ولا المزاج ولا، احذر، واحذر انك تعاملها بالمثل، احذر ان تكون لها من الاب، وهي عندها القابلية ان تكون، لان المرأة يا شباب من الله خلقها انها تذوب الرجل، بس اي رجل، الذين، الرجل الاسد اللي مهيأ. المرأة يا شباب انتم شفتوا علاقة المرأة بأمها ولا ما شفتوا؟ مع أمها شفتوها، البنت 100% التصاق كامل مع أمها ولا أبوها، أول ما تخطب سبحان الله تبدأ تفكك بعض الخيوط، ملك الله راحت، تتزوج خلاص ذابت مع زوجها، راحت نزلت ما تجيب لهم هذا الأسبوع، بعدين في الشهر، بعدين في الشهرين، من غير عقوق، من غير عقوق. لكن الرجل العكس، الرجل يزداد برا بأمه وأبيه، ولا ينبغي أن يراهن في المسألة أو يتنازل عنها. تبي ترى المرة بعض الأحيان تصير غير، تبي تعامل بالمثل، تبي الرجل يسوي مثلها، لا لا هذا غير عاقل طبعا، خلك ذي في هالأمور، لكن هي الشرع أوجب عليها هذا الأمر، تعرفون هذا الأمر، تعرفون هذا الأمر، مثلا الشرع يقول لها لو أبوها بيدخل البيت من غير زوجها ما من غير زوجها ما يدخل، ولا تعتبر عاقة، تعرفون هذا ولا لا؟ تعرفون هذا ولا لا يا شباب؟ الوقت أوف أوف أوف أوف ما زلنا فيه. طيب أقول هذه نقاط ينبغي أن تنتبه لها الإنسان كذا. فأقول التعامل ينبغي بفن، المرأة عندها قابلية لكن أنها تتشكل، أنت تشكل، لكن تحتاج إلى رجل يفهم، يفهم هذه الأمور، كيف يشكل، كيف يسوي، كيف يتعامل، كيف كذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا العشير، فعلا وتشوفونها كثير جدا الا في نساء كمولات وهي قليلة جدا جدا جدا اعقل من رجالهم واعقل من مئات الرجال. انا اعرف كم واحده من النوعيه واللي توفيت اللي محي واللي كذا اعرف اهم قليلين جدا جدا جدا هذول اعقل من من من من مئات بل من الوف الرجال هذول قله الله ان شاء الله يعني يعطيكم يبتليكم بهم لان هذا ابتلاء انك تعطى هذا الكنز هذه بلوى تشكره تشكره ولا ما تشكر عليه هل يريد ابتلاء بهذه المراه ولا ما تريدون بس الله يعطيكم من هذه النوعيه وهم قليل جدا لكن طبعا ناس نساء ليس لا اقول لكم النساء سيئات لكن انا اشرح لكم مره حتى تفهم كيف تتعامل مع المراه شوفوا يا شباب المراه افهم حتى خطين حمر الكلام اللي بقولها المراه اذا زعلت مصطلحكم يعني وفكرت انها تروح بيت زوجها بيت ابوها وامها فاعلم انك رسبت في احد المواد أحد مواد الزوجية ما أقول رسبت الزواج كله لكن مادة من المواد رسبت فيها إن فكرت المرأة أن تشتكي لأحد غيرك أو تلجأ إلى أحد غيرك غير الله عز وجل طبعا غيرك فمعناه أنك عندك خلل خلل فيك ليس فيه احذر احذر إن بغينا مهما زعلت عصرت كذا أنك تدور منها علاقة بك أعظم من أبيها وأمها وأخيها وخالها إذا اشتكت وعداني إذا فكرت أن تروح بيتها لها راحت بتعلها اوه معناك انك رجع من اختبارك شقيت اختلفت الله يعينك على كيف تعوضها الله يعينك كيف ترمم الله يعينك احذر من الان خلك اكبر من ذلك لان شخصيه ضخمه وكبيره قاعد يشرحها من اول السنه تكون اكبر من الموقف تحتويه وتحتوي غيره وتحتوي اهلها كلهم شخصيتك تحتويهم كلهم تدخلهم في في في في جعبتك هي يعني جعبه ليس جعبه جعبه تصلح لغوي على الاطلاق يعني. فأقول هذا المسألة. طيب طبعا هي قضايا المرأة متشعبة جدا جدا جدا من ضمنها بس بين قوسين الولد يا شباب اللي بيجيكم بإذن الله بإذن الله الطفل قلت لكم أنا مرة لما كلمتكم عن كل شيء يؤثر في شخصيتك ذكرت لكم أن عيشتك مع زوجتك تذكرون لما قلت محتفظ الورقة تذكرون عيشتك مع زوجتك وحياتكم النفسية وأكلكم طبيعة أكلكم والحالة النفسية يؤثر على شخصية ابنك وإذا جاء الابن يا شباب من الآن هيئ نفسك من الآن أنك تستقبل ابن لا يتكرر لازم بثقافتك بوعيك بنبلغ بفهمك لهذه الأمور كلها لما يجي هذا الطفل الفريد العجيب يجد أب يستحق أنه يتعامل مع هذا الطفل يستحق هذا المنتج وهيئ الزوجة فكرها وثقافتها توجهها أنه في الأخير جاي المنتج منتج هذا الطفل فالمرأة يا شباب لابد أن تكون سكن وما ترونه من العبث في الآن في هذه الأيام اللي قلت لكم قضية المرأة من قليل يكون فوضى بالمرأة ولازم تشتغل ولازم ما تشتغل الرجل لم يتزوج ثلاجة الرجل ما جاء ما تزوج حتى أنه يسبقها يجي البيت قبلها وقبل ما يجي من العمل هو يحصل راعي توصيل الطلبات وتوصيل الغداء قبلها واصل لا هذه حالات شاذة الأصل لا الأصل الرجل منهك فكريا ومعنويا أكثر من جسديا وجاي البيت يبي سكن البيت مطيه مهدأ بعد الأطفال اللي يزعجون أبوهم مهيلة على المسكن والمنام والكذا هذا هو السكن هذا هو السكن ماديا ومعنويا أما أنه يجي أول ما يدخل المرأة وداخل بيتها طاير عيونها المدرسة مديرتها ما أدري مديرها بالعمل ما أدري وش مبهدلهم جايب له موريها نجوم الظهر وجايب لها كوم الأوراق تصححهم وكذا إيش أي زواج ده أي زواج هذا عبث فأقول افهموا هذه المسألة لا أقول 100% ما تزوجوا المدرسة ولا هو الله لا أن تفهم القضية تفهم كيف يلعب بالمجتمع طيب أنا أترك لكم مجال للأسئلة إذا في سؤال أو شيء أو استشكال أو شبهة في هالموضوعات لأن في الموضوع كبير جدا بس أعطيكم بعض الأمور طيب أنت تكلمت كثير من العناصر طيب أنت تقول أنه إذا جت الزوجة تحتاج إلى سمكة بمعنى نعم طيب إيش الطرق اللي مثلا اللي عدل في المرأة بدون ما تحسي هذا الفن احذر من الأوامر والنواهي شوفوا شوفوا معي احذر أن تقول لها كل ألفاظ الحب والوجدان من أول الأيام أو الخطبة هذا إذا أحسنت على هذه اللفتة اللطيفة شوف المرأة تنتظر من الزوج كل شيء بياخذ من كل شيء في أول يوم وثاني يوم من الألفاظ الجميلة ويا حبيبتي ويا حياتي ويا عمري يا أعلى بنت ويا أجمل بنت ويا رومانسية ويا احذر نقول هذه الاشياء كلها في يوم ولا في يوم ولا في شهر ولا شهرين لا خلها في الفاظ بعد سنه تقولها وفي الفاظ بدون مبالغه بعد 10 سنين اول مره تسمعها منك كانك توك متزوج لا لما تسمع الكلمة منك والله قاعد انتظر معاه 10 سنين دوم جات، مو معناها انك تبخل وتصير مثل الجدار، لا، كن واقعي وكن عاطفي وكن كله لكن بقدر، مثل الملح، لا تكب الملح كله في يوم واحد، مثل الملح. فأقول أنت بهذه الطريقة بالفن والهذا، المرأة غالب في المغالب طبعاً، المرأة ما عندها عقل، تسرف، لو تعطيه كل شيء تسرف، تبي الأسواق تضيع لما تشوف الأسواق، فأنت أضبط الموضوع. فضبط الموضوع، فإن تركت لها الحبل على الغرب من أوله وشاركت لها كل اللي تابي وهي شاركت كل اللي تابي، خلاص ما سأل طعام، لا ولا تحرمها، لكن بين الحين والآخر، بين الحين والآخر تعطيها شيء على القطارة بس بحكمة تمشيها كذا، وبين الحين والآخر تعطيها شيء توديها السوق، ما توديها كذا، ما تخليها كل يوم تروح السوق، بعدين والله ما تقدر ترجع مرة ثانية. المرأة إذا عودت على شيء، إذا أنت زوجت واحدة، أنت مثلاً إذا أنت مثلاً ما تحب تكشف الوجه، مثلاً ما تبي زوجتك ما تبي تكشف وجهها، بعضكم يؤيد هذا، بس أول ما تجي زوجتك يقول لك لا والله تلف الوضع ما بيعرف زوجتي، هي أنت خلصت من بيئة تشوف زوجها، تشوف وجهها، تكشف وجهها، إن سمحت لها في الأيام الأولى لن تسترجها بعد، خلك صانع في الأمور اللي أنت بيها ولا تتراجع، إن حست فيك أنك عندك القابلية للتراجع في المسائل، إن حست فيك أنك ما ليست في هذه المسألة بأي مسألة، إن حست فيك أنك إذا حنت عليك أنك بتتراجع، الله يعينك، ما تقدر تسامكن، خلك في أمور حتى لو تراجعت بطريقة ملفوفة بذكاء، أضحك عليها المرأة، يضحك عليها ببساطة، والشرع أجاز لك أنك تضحك عليها، الشرع أجاز لك أنك تكذب عليها، المرأة بسيطة مسكينة، قد تأخذ واحدة تقول جمال يا شباب، الجمال ليس فقط في الظاهر، الجمال باطن أعظم، وستكتشفونه بعد الزواج، إذا كانت ليس يعني جميلة، ليست بالصورة اللي تبيها، يجوز لك تقول لها والله يا جميل، والله أنت حلوة، يجوز لك تقول لها الكلام، وأنت تراني مو مرة، لكن لا، لما تقول لها الكلام يجوز لك، يجوز لك أنك في حلول، الشرع أجاز لك هذا الأمر، لأنه يبني علاقة ويسوي ويؤدي غرض بها، حلول معينة، من ضمن الأشياء اللي أجازك الشرع فيها أنك تقول لها والله أنت حلوة، ولا والله أنت من أفضل الناس، ولا ما فيك عيب، ولا ما لي وجه، تقدر تقول لها الكلام هذا. وهي فيها مشاكل لكن تقول لها كذا تسمكها من وسائل السمكرة كذا، فهذه طريقة من الطرق. في أحد عنده أي أسئلة؟ والله في تشعبات كبيرة جدا، لكن أنا في أحد عنده أستاذ، هل في كتب تقدر تنصح فيها أن واحد يطريقة في المواضيع هذه الناس يعني فاهمين فيها؟ والله شوفوا في كتب كثيرة، من الكتب اللي لازم تصير عند كل واحد منكم قولي في المرأة، كتاب اسمه قولي في المرأة، هذا يشرح لكم قضية المرأة، قضية الكبرى، قضية الكبرى، قضية المرأة في الأساس، كتيب صغير لكن من أعظم الكتب. قولي إيش القضية اللي يناقش؟ يناقش مسألة السفور والحجاب وتعدد الزوجات، بس طريقة النقاش، طريقة العقلية والنقاش دربك على مسائل كثيرة جدا، درب عقلك، تجعلك حاد العقل، شيء عجب. كتاب صغير، كتاب صغير لكن من إبداع، موجود بالإنترنت هذا الكتاب. في كتاب رائع جدا جدا جدا عن المرأة اسمه مكانك تحمدي، محمد جمال رحمة الله عليه، تكلم عن ايش؟ ها؟ تكلم عن ايش؟ عن المرأة عموما، عن مكانة المرأة، وضع المرأة، وكيف التعامل مع المرأة، وكيف وضع المرأة. في كتب كثيرة، من أجمل الكتب اللطيفة جدا عن بعض المسائل، كتاب للطنطاوي، كتابين صغيرين للشيخ الطنطاوي، واحد اسمه يا ابني، واحد يا بنتي،